يقول السائل: ما الفرق بين قطاع الطرق وبين البغاة؟ وما معنى قول الفقهاء في تعريف البغاة أنهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ؟ قطاع الطرق عصابات وفي الغالب ليست لهم راية، يترصدون القوافل الخارجة من البلد في أماكن بعيدة فيسطون عليهم، وهم محاربون، هم من جنس المحاربين. أما البغاة لهم راية معلومة ويمكن الوصول إليها، وهم خارجون من حيث الخروج العام، لكن ولا يكفرون الإمام ولا من حوله، لا يكفرونه، ولكنهم يدعون مظالم وأمور. ولهذا الإمام إذا كانت لهم راية معلومة، كانوا معتصمين براية معروفة معلومة يمكن الوصول إليها، فإنهم يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة جعلها، وإن ادعوا شبهة كشفها بالدليل، فإن قبلوا هو المطلوب، وإلا آت لهم وراح الناس من شرهم. بخلاف الخوارج يكفرون الإمام ومن حوله، نعم، وينصبون أنفسهم مجاهدين، نعم.